أنه يخشى أن ينام، فكان يوتر أول الليل. فقال حذر كيس، يعني حازم، حذر حازم، لأنه لا يدري قد يغلبه النوم. أما عمر رضي الله عنه فيقول أوتر آخر الليل، فقال قوي المهان، يعني أنه في ثقة بنفسه ومعان من الله عز وجل. وعلى كل حال هذا يدل على أن كلا الأمرين خير. وإذا قوي الإنسان أن يصلي آخر الليل فهو أفضل، كما يدل عليه حديث جابر. نعم. وعن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود، إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي: فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزاء، وفي آخره: ورفع صوته في الآخرة. هذا حديث أبي بن كعب قد سبق في الباب الذي فيه عدد الوتر، أن الوتر واحدة أو بثلاثة أو بخمسة أو بسبع. فقد مر حديث أبي بن كعب هذا، وأعاده المصنف هنا. مروره هناك دليل على أنه قال وقرأ في الثالثة كذا ثم يسلم في آخرين، فقوله في الثالثة أورد هناك ليدل على أن الإيتار يكون بثلاث، فذلك وجه إراده هناك. بينما الحافظ الشوكاني هنا كأنه يعني لم يتبين له وجه إرادة المصنف الحديث هناك، ولهذا قال حديث أبي بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه. قال: ولعل إعادة المصنف لذكره لهذه الزيادة ذكرها أعني قوله إلى فإذا سلم إلى آخره، لا ليس ظاهرا، لأن إراده هناك كان لبيان العدد، عدد الوتر، لأن فيه وقرأ في الثالثة كذا وسلم في آخرهن، بينما هنا لترجمه لبيان ما يقرأ في الوتر، فليس هناك يعني تكرار يعني يلام عليه أو يتعقب فيه المصنف رحمه الله، وإنما أورده هناك لدلالته على ما أورد، وأورده هنا لدلالته على ما أورد هنا، فليس هناك إشكال. أما قول الزيادة هنا لا شك أنها مفيدة، ولكن الترجمة هي لما عقدت لها، على معنى أنه هنا لبيان القراءة وهناك لبيان العدد. ولهذا لو رجعنا إلى اللفظ هناك في لفظ حديث أبي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تحت ترجمة باب الوتر، باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع بسلام واحد الآخر وما يتقدم من الشفع. قال: وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم. فالشاهد قوله وفي الثالثة وقوله ولا يسلم إلا في آخرهم، فهذا هو وجه إراده في تلك الترجمة. أما إراده هنا فهو لبيان ما يقرأ، فلا يعاب على المصنف التكرار ولا يتعقب، لأن ما أورده في كلا الترجمتين ظاهر، ولهذا لا يبدو تعقب الشارح رحمه الله على المصنف بهذا وهذا التوجيه، لأن مراد المصنف ظاهر ودلالة الحديث على ما أراد ظاهر كذلك. فقال وعن أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني بعد الفاتحة، في الإيتار بثلاث من أوتر بثلاث فإنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة يقول الله أحد. رواه الخمسة. ولهذا اقتصر المصنف هنا على ذكر الآيات فقط أو السور، بينما هنا قال وفي الثالثة دي وقال ولا يسلموا إلا في آخرهم، مما يدل على أن مراده هناك غير مراده هنا، وأن أورد هناك ما يناسب تلك الترجمة وأورد هنا ما يناسب هذه الترجمة. رواه الخمسة إلا الترمذي، والخمسة إلا أبا داود ومثله من حديث عباس، وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. هذه زيادة لا شك أنها أيضا صحيحة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الليل بما في ذلك الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. هذا من الذكر المشروع الذي يقال في هذا المقام، يعني بعد أن يفرغ الإنسان من صلاة الليل ويفرغ من الوتر ويسلم، بعد أن يسلم يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. قال في حديث ابن أبزة وفي آخره ورفع صوته في الآخرة، يعني في الثالثة، يعني يقول كان يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته بذلك يقول سبحان الملك القدوس. هذا معنى ورفع صوته في الآخرة، يعني في المرة الثالثة من قوله سبحان الملك القدوس يرفع صوته بها. وهذا يدل أيضا في الجملة على أنه أيضا الذكر أدبار الصلوات يرفع به الصوت ولا يكون رياء، ما دام أنه قصد السنة واتباع السنة فلا يكون رياء، لأن هناك يعني أعمال مشروعة في الإسلام مقصود منها فعل الجماعة كصلاة المساجد. الإنسان لا يمتنع عن صلاة المسجد يقول أخشى الرياء، لأن هذا أنت لعب الشيطان. الإسلام حينما شرع هذا شرعه لأنها عبادات جماعية، ولهذا لا ينبغي أن الإنسان يترك السنة بحجة أنه يقول أنا أخشى الرياء، ولهذا ينبغي الإنسان في المسجد أن يرفع صوته بالذكر بعد المكتوبة كالتسبيحات والتهليل وكل المشروع يرفع بها صوته بعد في دبر المكتوبة، ولا ينبغي أن يدور بخلده الرياء، لأنه يحيي سنة ويلتزم بسنة، ويعينه على دفع الرياء وأنه يذكر الله في جميع أحيانه، وإذا كان حاضرا في الجماعة أو كان في بيته أو كان في سوقه فيكثر من ذكر الله عز وجل، فإن هذا يصرف عنه الرياء، على معنى أنه يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بصالح الأعمال مع الجماعات ومع الأفراد، وإذا انفرد بنفسه سرا وجهرا كالإنفاق أيضا، فالإنسان ينفق سرا وجهرا ويتصدق سرا وجهرا، فإن إذا تصدق جهرا له أجره إن شاء الله، وإذا تصدق سرا هذا يعينه على أنه يؤكد له أن ما فعله جهرا لم يكن رياء. والله عز وجل قد ندبنا إلى هذا في قوله إن تبدوا الصدقات فنعم معي، ولا يدور الرياء بخلة أحد، إن تبدوا الصدقات فنعم معي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا الأعمال المشروعة التي هي أمام الناس والتي هي جماعية أو يرفع بها الصوت ينبغي أن يتعاطاها المسلمون وأن يحيوا بها السنن، وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الوساوس، والقول بأن لأن هذه سنة ظاهرة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أنه عمله أمام الملأ أو أمام الناس صدقة أو ذكرا أو نحو ذلك فينبغي أن يأتي به المسلم، وألا يهتم أو يكترث بما قد يلحظه في الناس أو يزلقونه بأبصارهم ونحو ذلك، فإن هذا لا يلتفت إليه، لأن في هذا إحياء للسنة واستقامة عليها. ولهذا قال ورفع صوته بالآخرة، يعني ولا الثالث يرفع بها صوته، ولا يكون هذا رياء. وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشريع، ولكن أيضا ويعلم أصحابه، لكن أيضا نتأسى به في كل شيء، لأنه قال صلوا كما رأيتم من يصلي، وهذا من الصلاة، علم أن الأذكار التابعة للصلاة هي من الصلاة، فما دام أنه رفع صوته فنرفع أصواتنا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وفيما يتعلق بالقنوت في الوتر وألفاظه، لأن شرحها سيطول، نرجئها إن شاء الله إلى الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الذبح بعد تخدير الحيوان أو إفقاده الوعي بالصدمة الكهربائية حتى لا يشعر بالألم؟ الذبح صحيح، ذبحه بعد إفقاده للوعي بصدمة أو نحو ذلك لا مانع، لأنه لم يموت، وإنما مجرد فقد وعيه ثم ذبح. ولا شيء في هذا فعلا إذا كان المقصود إراحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإذا كان في هذا إراحة ولا يترتب عليه ممنوع شرعي فلا مانع منه. أما إذا كانت تموت قبل الذبح فلا يجوز وتكون ميتة وتحرم، أما إذا كانت مجرد تفقد الوعي فإن هذا لا يضر، وقد يكون فيها راحة، فإذا كان فيه راحة لها فلا مانع، وقد يكون أيضا مشروعا ما دام أنه تخدر بمباح وبطاهر ولا يؤدي الوفاة فلا مانع، وبخاصة أنه في الوقت الحاضر يعني توصل إلى أشياء كثيرة فيمكن أن يعرف أنها لم تمت، وهذا سهل معرفته جدا، وبخاصة في الوقت الحاضر توصلوا إلى أمور دقيقة جدا، فيمكن أن يعلم أنها يعني فقدت الوعي لكنها لم تمت، وهذا ظاهر أيضا لأنهم لو تركوها مدة لرجعت طبيعية ولا استعادت وعيها، وإنما فعلوا هذا حتى يعني ترتاح، وأيضا حتى لا تصدر منها حركات قد تؤذي أو تلوث أو نحو ذلك. فالأصل أنه لا مانع منه، وإن كان يؤدي إلى راحتها فعلا وهو من مادة مباحة طاهرة فإنه لا شيء في هذا، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أو إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل تجزئ ركعتي الصبح القبلية عن ركعتي الإشراق؟ لا، ركعت الصبح القبلية هذه تكون بعد دخول الوقت من صلاة الصبح، يعني بعد طلوع الصبح، يعني بعد الأذان وبعد انتهاء الليل، فهذا وقتها وتكون قبل صلاة الصبح. بينما ركعة الإشراق التي هي صلاة الضحى، يعني لا أعرف أن هناك لفظ يعني خاص بالإشراق لم أطلع عليه، وإنما المعروف هو صلاة الضحى، وهي التي تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، فهذه صلاة الضحى، فصلاة الضحى غير صلاة غير سنة الفجر القبلية. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نأخذ أسماء الجل، نأخذ كل ما الدار محمدا. قال الشيخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد. أبو بكر إبراهيم محمد سعيد. علي ما كنت محمد محمود عبد الله محمد عثمان صالح ميجا موسى صالح علي مجدي علي سلطان عبد اللطيف عبد الرب خضر محمد ياسين خضر عمر محمد شيخو أحمد آدم قاضي أمان حسن فتو ولا فتو فتو ها موجود مرتضى محمد سراج مرتضى محمد سراج عمر محمد فتو حسن عمر موسى حسن عمر موسى أحمد حسين أمان أحمد حسين أمان علي هلو هلو ايش هلو ارتفع علي هلو موجود علي هلو ارتفع صالح يعقوب صالح يعقوب خضر آدم وعثمان محمد عبد الله إبراهيم إبراهيم نور آدم أين هو الحسين محمد دكري الحسين محمد دكري عمر فتو يحيى إبراهيم تكسي عبد الله بكري عمر أمان لولو حسن شيخ محمد محمد رشيد تفلو محمد جودر عبد الله كمال هارون صالح كمال هارون صالح عمر وش أحمد محمد عبد الله عبد القادر إبراهيم غمرة عبد القادر إبراهيم موجود موسى محمد صديق موسى محمد صديق آدم محمد عثمان آدم محمد عثمان حسين حسن محمد محمد ناصر محمد علي عبد الله موسى محمد صالح عبد الله، محمد صالح عبد الله، فرو عبد الله سليمان، خضير ولي، خضير ولي، خضير ولي، يعني لا جاء لا ذاك اليوم ولا اليوم، ها؟ يوم السبت ما جاء، شفاه الله، محمد حسين محمد، عبد الله ناقو غمدة، عبد الله ناقو غمدة، عبد الله الحاج سعيد، عبد الله الحاج سعيد، حجي موسى أحمد، عبد الله عمر سعيد، محمد الأمين مصطفى، محمد الأمين، نعم. أم الله وين إلا ما يصل حسين حاج آدم، حسين حاج آدم، محمد سراج عبد الله، حسين حاج آدم موجود، ها؟ محمد سراج عبد الله، سعيد علي عمر، سعيد علي عمر، عبد الرحمن عبد الله، بدر عبد المنان غراد، بدر عبد المنان غراد، محمد نور علي، عيسى جمعة داود، محمد علي، محمد علي هذا لا يكفي هذا اسمه، أخشى كلكم محمد علي، ينبغي أن يكون متميز الشيء. نعم محمد علي إيش؟ ما يصير، لا ما يكتب إما الجنس، لا يكتب اسم، لا محمد علي، كل الناس محمد علي، بيدر ميجا وما بيدر وهو أدرى بنسبه، محمد بهاشم، نعم مالي سيدي محمد إدكو، سيدي محمد إدكو، هذه لا تعني الأسماء كلها، اللي ما جاء اسمه يكتب اسمه في ورقة، اللي ما جاء اسمه يكتب اسمه في ورقة ويعطيها الأخ آدم. وين الشيخ التاكسي؟ خليه يجي يا إبراهيم، إبراهيم تاكسي، تعالى هنا يا شيخ، حياك الله يا شيخ إبراهيم، من أي بلاد يعني؟ تعلمت في البلاد؟ ماذا تعلمت؟ القرآن وماذا بعد أيضا؟ وهل تعلمت غيره؟ تحفظ من الأسئلة؟ ماذا تحفظ؟ أي السور؟ ما تبارك وتعالى تحفظ محيطا طيبا ولا تحفظ غيرها. ماذا تحفظ؟ تحفظ سورة الكهف. سورة الكهف تحفظها طيب، وتحفظ سورة أخرى. سورة تحفظها جزء تبارك وعما تحفظ. لو طلبت منك أن تقرأ بعض السور تقرأ؟ اقرأ من قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الذي غير موجود في الدفتر الأساسي لا يسجل إلا في ربيع الثاني إن شاء الله، لأن المستجدين لا نسجل طلبة مستجدين إلا بعد كل 3 أشهر. طلبة المستجدين لا يسجلون إلا بعد كل 3 أشهر. فالذي اسمه غير موجود في الكشف الأصلي هذا ينتظر حتى يسجل إن شاء الله، إذا رغب يسجل في أول ربيع الثاني إن شاء الله. كده 20. محمد عبد الله إبراهيم. محمد عبد الله إبراهيم أنت؟